بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، في هذا الحديث قلنا: الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. يعني وجه إدخال هذا الحديث في معرفة الله جل وعلا أن علمه محيط بكل شيء، وأنه الرقيب على عباده، أنه الذي يجازيهم بما يستحقون في الدنيا والآخرة، وأنه جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحدا شيئا. فالكافر إذا عمل الحسنات فإن حسناته مردودة عند ربه جل وعلا، لأن الله جل وعلا جعل من شرط القبول الإيمان، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن، يعني يقول وهو مؤمن جملة حالية، يعني في حالة عمله ذلك يكون مؤمنا، ما إذا لم يكن كذلك فعمله مردود. ومع ذلك لكمال عدله جل وعلا فإنه يجازي الكافر في الدنيا. نعم. وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يحمده عليها. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ويجوز أن يقول يحمده لأن الفاء يكون بعدها أداة نصب، لأن وهذا يدلنا على وجوب شكر الله جل وعلا، وأنه تعالى وتقدس يجازي عباده بأعمالهم، فهو المجازي والمحاسب، وهو المطلع على كل شيء. فالأكلة قد تكون في الخفاء وقد تكون في غير ذلك، فهي محفوظة له. والأكلة الأكلة المرة واحدة المرة، يقول فيحمده عليها، يعني يدلنا على أنه من المتعين على العبد حمد ربه، وحمده واجب لأنه من عبادته تعالى وتقدس. ثم أن الأكل والشرب نعم من نعم الله جل وعلا على عباده، هو الذي هيأه وأوجد أسبابه، يعني الأكل، وهو كذلك الذي يسيغه ويجعل له المنافع في بدن الإنسان وغيره. وهذا يدلنا أيضا على أن الله جل وعلا هو المتصرف في كل شيء. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس. من جه هذا النسخ اللي معنا؟ نسخ لا الكتاب بس تقرأ لي في الكتاب نسخة المتن إيش؟ لا موجود عندي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط هو صوت الرحل الذي حمل عليه الحمل الثقيل، فأطيطها من الحمل الذي فوقها. الرحل إذا كان على البعير جديدا ثم حمل عليه صار له صوت، وصوته هذا هو الأطيط. وهذا يدلنا على كثرة الملائكة وأنهم ملء السماء، وهم داخلون في الإيمان بالغيب الذي أمر الله جل وعلا به، فنجب أن نؤمن بهم على ما أخبر الله جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا يدلنا على أنهم يعبدون الله ليلا ونهارا، لا يفترون من العبادة، وهم خلقوا لعبادة الله جل وعلا، مع أنه جل وعلا غني عن عباده وعن عبادتهم، ولكن لله حكم في ذلك. ثم قوله والله لو تعلمون ما أعلم إلى آخره دل على أنه يجوز الحلف ولو لم يطلب من العبد أن يحلف، ولا سيما إذا كان عن أمور مهمة من أمور التعليم أو في الاعتقاد والعلم وغير ذلك. وتعلمون ما أعلم يعني من الأمور الغائبة عنكم ما يستقبلكم من أمور الآخرة، يعني ولا ضحكتم قليلا يعني أنكم تهتمون لهذا، والمهتم لا يضحك. ولا بكيتم كثيرا يعني خوفا من عذاب الله جل وعلا ومما ستلاقونه. وقوله وما تلذذتم بالنساء يعني أن الخوف يمنعكم من ذلك. وقوله ولا خرجتم إلى الصعودات، الصعودات هي الأماكن الخالية في البراري. قولوا تجأرون إلى الله يعني هذا بشدة المبالغة في الخوف من الله جل وعلا واللجوء إليه، فهو يدل على وجوب الخوف من الله ومراقبته، وكذلك الخوف من عذابه. والخوف قسمه العلماء إلى قسمين: خوف من عذاب الله وهو من أفضل المقامات، كما قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، وخوف من الله نفسه كما قال جل وعلا ويحذركم الله نفسه ويقول فلا تخافوهم وخافوني، وكلاهما من العبادة الواجبة التي يجب أن تخلص لله جل وعلا. نعم. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعة قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الحديث فيه أن الحكم على الله من أعظم الذنوب التي تستوجب عذاب الله جل وعلا، فلا يجوز لأحد من خلق الله أن يحكم عليه بأنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا إلا إذا كان ذلك على مقتضى حكمه الذي أخبرنا به. أما الأمور التي هي حكم لله مثل حكمه في على عباده من عذاب أو رحمة أو غير ذلك فهذا يجب أن يوكل إلى الله جل وعلا، غير أن الطريقة في هذا التي يسلكها أهل السنة أنهم يرجون لمن عمل الحسنات ويخافون على من عمل السيئات ولا يحكمون على أحد لا أنه يغفر له ولا أنه لا يغفر له، لأن الأعمال بالخواتيم، ولأن العمل له قوادح وله موانع القبول كثيرة، والله جل وعلا خبير عليم. فهذا الرجل أقسم أن الله لا يغفر لفلان، وهذا حكم مجزوم به أن الله لا يفعل هذا الشيء، فهو جرأة على الله عظيمة، فلهذا استوجب عذاب الله بهذا. وقد جاء في رواية أن هذا القائل أنه مجتهد وأن قوله هذا غيرة على المعاصي، على كونه تجرأ من المعاصي، فجاء أن رجلين كانا متحابين في الله أو متآخيين فيه، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب قال يا هذا اقصر، فيقول له خلني وربي أبعثت علي رقيبا، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك، قبضهم الله جل وعلا إليه وقال للمقصر اذهب إلى الجنة برحمتي، وقال للمجتهد أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي اذهبوا به إلى النار. فهذا أولا فيه خطر اللسان، عظيم خطره، إنه قد يتكلم بكلمة توبق حياته وآخرته، فيجب أن يراقب، يجب على العبد أن يراقب لسانه ويفكر قبل أن يتكلم. الثاني أن هذا يدلنا على أن الخواتيم بالأعمال، قد يختم للإنسان بعمل يكون سبب هلاكه. الثالث أن الإنسان على خطر عظيم دائما من عمله وفي حياته، فيجب أن يكون تعلقه بربه جل وعلا، ولا يكون له ثقة بعمله أو بما يفعل أو بعلمه أو بفكره ونظره وعقله، يعني يجب أن يستشعر ضعفه أنه ضعيف دائما فقير إلى ربه جل وعلا. الثاني أن الإنسان قد يغفر له بسبب من أكره الأسباب إليه، فهذا الذي قوبل بهذا الكلام بالقسم قال له والله لا يغفر الله لك، هذا من أشد الأمور تواجه الإنسان، ومع ذلك غفر له بهذا السبب. الثالث الرابع قرب الجنة والنار من العبد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة كذلك. وهذا يعطي العبد شدة الخوف، مراقبة والنظر دائما. ثم أيضا فيه من صفات الله أنه جل وعلا يتكلم ويحكم بين عباده، هو الحاكم بين عباده، وأنه جل وعلا يطلع على كل شيء ولا يفوته شيء، تعالى وتقدس. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. قنط ولا قنط، هذا من باب فريحة. قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد إلى آخره. هذا يقتضي الخوف والرجاء دائما، والخوف والرجاء من أركان الإيمان، من أركان العمل، فلا بد منهما. ولكن الخوف يجب أن يكون بقدر ما يمنع العبد من اقتراف المعاصي ويمنعه من ترك الواجبات، ولا يجوز أن يزيد على هذا، فإنه إن زاد على هذا صار قنوط. أما الرجاء فأمره أعظم، ولهذا سيأتي أن الله عند ظن عبده به، فإذا أحسن الظن بربه جل وعلا يجب أن يحسن العمل، ولا يكون ظنه غرور من الشيطان يعمل المعاصي ويقول: أنا أرجو رحمة الله، إن هذا من الغرور. لهذا يقول جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة تكون قريب من المحسنين وليست المسيء. يقول: إنما التوبة للذين يعملون السيئات بجهالة، ولكن كل من عمل سيئة فهو جاهل، وكل من مات من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. أما الذي يتمادى ويتجرع على الله فهذا على خطر عظيم. فعلى كل حال الحديث قصد به أن الإنسان يكون دائما بين الخوف والرجاء، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم، فبعضهم يقول في حالة صحته ينبغي أن يكون الخوف مرجح، وفي حالة مرضه وإقباله على الآخر على الآخرة يكون الرجاء أرجح. ومنهم من يقول إنهما كالجناحين للطائر يتعادلان، فإن رجح أحدهم على الآخر لم يستقم. على كل حال هذا أدلته في كتاب الله كثيرة، ولهذا يذكر الله جل وعلا الجنة ونعيمها، ويذكر النار وعذابها كثيرا كثيرا ما يقرن بينهما. إذا جاء ذكر النار وأهلها ثنى بذكر الجنة وما أعد لأهلها، أو بالعكس. كل هذا يدل على أن الإنسان يجب أن يكون خائفا راجيا، ولكن الخوف هو الذي يقتضي العمل، والرجاء كذلك يقتضي العمل، أما بدون ذلك ما يصنع. ثم القنوط من أشد من أعظم الذنوب، كما أن التجرع على الله جل وعلا يكون يتأكد بأوامره ينتهكها، هذا أيضا يكون من الجرأة، ويجب أن يخاف أن يؤخذ على غرة. والقنوط معناه أن ييأس من الرحمة ويغلق عنه باب الرجاء، وهذا ذنب عظيم من أعظم الكبائر، لأن مغفرة الله جل وعلا واسعة، وذنوب العبد بجانب مغفرة الله ليست شيء، فيجب أن يستحضر هذا ويعلم مهما كان من الذنوب. ولا يجوز أن يكون الشيطان يضحك عليه ويستولي عليه ويقول أنت تتوب ثم ترجع فلا فائدة في توبتك، يريد أن يغلق عنه باب التوبة، فإن التوبة لكل ذنب واجبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم إن هذا أيضا يدلنا على رحمة الله جل وعلا، حيث جعل هذه المعاني مثل الخوف مانعا من اقتراف المعاصي، فذكر العقابات والنار غيرها تكون كالسياط التي تمنع الإنسان أن يقترب شيئا، ولكن هذا لا بد من الإيمان به أولا، تحقق الإيمان. والرحمة تقود العبد، الخوف يسوقه والرجاء يقوده، هكذا ينبغي أن يكون العبد بهذه المثابة بين الخوف والرجاء. ثم الخوف كما سبق، الخوف إما من الله نفسه أو من عذابه، وكلاهما مطلوب. نعم. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني قربها لأن الموت قريب، الإنسان ما يدري في أي ساعة يفجأه الموت، قد يأتي فجأة، وقد يكون بسبب، وقد يكون وهو جالس، فهو إذا مات ختم له بعمله، إن كان عمله خيرا يرجى أن يكون من أهل الجنة، إن كان شرا يخاف عليه أن يكون من أهل النار، فهو قريب جدا، ويجب الإنسان يعتبر بحالته. انظر الأيام التي مرت عليك كأنها أحلام في الليل، والباقي كذلك، فالإنسان ليس له إلا الحالة اللي هو فيها، الساعة اللي هو فيها، فيجب أن يجتهد فيها. فهذا يعني يدلنا على القرب، قوله أقرب من شراك نعله، الشراك الذي يكون السير الذي يكون على أعلى القدم يربط النعل، معنى ذلك أن هذا ملازم، أينما تذهب فالموت سيلاقيك. فالمقصود فإذا ختم للإنسان بهذه بعمل كان بعده الموت فله حكم ذلك العمل. نعم. فيقتضي أن الإيمان بالنار بالجنة والنار والحساب وغيرها، وهذا أمر لا بد منه. النار أعدها الله جل وعلا للطغاة والعصاة، والجنة أعدها للمؤمنين به المتقين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فغفر لها به. فسقته موقها فسقته فغفر لها. ما عندي في النسخ. عندك؟ موجود. أن امرأة بغية، البغي يعني الزانية، وبغي لأنها تبغي الفساد وتبغي غير زوجها، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر الله له، غفر الله لها به. يدلنا على سعة رحمة الله، وأنه لا يجوز للإنسان إذا وقع في ذنب يستعظمه أنه يمنعه من فعل الخير، ورجع ذلك من الله جل وعلا والرجوع إليه. ثم هذا لا بد فيه من التوبة مع العمل، أن مجرد عمل فقد مثلا يقابل عمل بعمل، فلا بد من الموازنة، والموازنة عند الله جل وعلا، إنه يوازن بين الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته ولو مثقال ذرة ضاعفها الله جل وعلا وأدخله بها الجنة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذا فضله، فضل الله جل وعلا، فضل منه. أما إذا رجحت السيئات فهو من الهالكين، وقال جل وعلا: أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فلا بد من المقابلة، مقابلة الحسنة بالسيئة، مقابلتها. وهذا كثر ذكره في كتاب الله، فيجب أن نؤمن به، فهو من الإيمان بالمستقبلات، من بالغيب الذي سيستقبلنا. ثم يدلنا هذا على أن كل حي فيه أجر، حتى الكلاب، ويدلنا على وجوب الرحمة للحيوانات، وأن ما يصيبها من العطش والجوع أن هذا فيه أجر لمن أطعمها، وإن كان فيها فساد. المفسد يمنع من الفساد ويقتل، ومع ذلك يكون النفقة عليه والقيام بما يطلب حياته فيه الإنسان فيه أجر. ثم هذه المرأة ما وجدت شيئا تستخرج الماء به إلا موقها، والموق هو ما يلبس بالرجل، يعني الخف، إذا كنا نعرف الخف، لكن تتغير الأسماء، قد تسمى بأسماء مستوردة، فما وجدت إلا هذا، فنزعته من قدمها ودلته في البئر، أو نزلت فأخرجت الماء لهذا الكلب فسقته، فغفر الله بهذا. ثم هذا يدل أيضا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحتكر عملا من الأعمال الخيرية، يجب أن يجتهد في تحصيل الخير بكل طريق، ولا يقول هذا حقير أو هذا ما يساوي شيء، وربما يغفر له بالشيء الذي يحتقره. نعم. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد، أخرجاه. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، هذا تكرر هذا الحديث وهو في الصحيح، قصة صلاة الكسوف، فإنه قال: عُرِضَت عليَّ النار فخفت أن تأتي عليكم، فقلت: يا رب وأنا فيهم، ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه فيها، يعني أمعاءه، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب وحمى الحام. ورأيت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تخمشها في النار، تخمش وجهها في النار. هذا أولا يدلنا على أن الله جل وعلا حكم عدل، يأخذ للمظلوم من الظالم وإن كان المظلوم حيوان، فيجب أن يخاف الإنسان، وأنه جل وعلا لا يفوته شيء. ثم يدل على وجوب العدل في الحكم والفعل، وهو الذي أنزله الله جل وعلا على رسله، وكذلك يدل على أن النار والجنة موجودتان الآن، وأن الإنسان إذا مات يدخل النار وقد يدخل الجنة، مع أنه يكون في قبره، ولكن الأرواح حية لا تموت، ثم إنه يكون فيها على هيئته وصورته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد الرسل اجتمع بهم في بيت المقدس يوم أسري به ثم عرج به، ثم لما عرج به إلى السماء شاهدهم في منازلهم في السماوات، وعرفهم بهيئتهم وصورتهم. وهذا قد لا يدركه الإنسان في فكره ونظره، فيجب أن نؤمن به كما أخبرنا ربنا جل وعلا. وأمور البرزخ والآخرة لا تدرك بالعقول، بل أمور الآخرة كلها أو جلها يجب أن نتبع فيها النصوص. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا بعض عباده الذين أنعم عليهم قال: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول: أينك لمن المصدقين، يعني ينهى عن الإيمان اتباع الحق. ثم قال: هل أنتم مطلعون، يعني في النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني اطلع على النار فرآه في وسطها، فصار يخاطبه قال: تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كيف هذا في أعلى الجنان وهذا في أسفل سافلين في جهنم، طلع عليه وخاطبه. هذه إذا عرضت على الزنادقة قالوا هذا من الكذب، هذا لا يعقل، وكثير من هذا النوع. فالواجب في هذا أننا نتبع النص ونؤمن به ونصدقه. أدركته عقولنا أو لم تدركه؟ كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يعطينا أن الإنسان يجب أن يكون منقادا للحق، ولا يكون عنده ميل إلى مذهب معين أو فرقة معينة أو إنسان ينتصر له أو ما أشبه ذلك، بل يجب أن يكون مقصوده طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا فعل ذلك فقد وقع في أمور الجاهلية. أمور الجاهلية تردي وتهلك، ومن أعظم ما يصاب به من فعل هذا قساوة القلب وانصرافه عما يكون فيه نجاته. فليحذر الإنسان من هذه الأمور، يعني يحذر من أن يعرض النصوص على عقله ويحكم عليها. فيجب أن يكون عقله محكوما فيقول: آمنت بذلك كما أخبر به ربي أو أخبر به رسولي على مراده. أما عقلي فهو قاصر لا يدرك هذه الأمور. ففي هذا يعني يقول إنها هذه كونه مثل الذين يقولون إن الجنة ما وجدت، هذولا الذين يحكمون الله على بعقولهم. طائفة من المعتزلة يقولون ما وجد الجنة، وإنما ستوجد، لأن هذا خلاف الحكمة. أي حكمة؟ حكمة في نظرهم، يقول لو أن رجلا هم يسميهم العلماء نفاة الصفات مشبهة الأفعال، يشبهون أفعال ربنا جل وعلا بأفعالهم، وهذا ضلال بين. ولكن كما قال بعض الأخوان، أرسل لي تكلمني قال: أنتم تنبشون الأموات، لماذا الكلام في المعتزلة في الجهمية في كذا وكذا؟ والكلام يكون في العلمانية وفي الأمور الموجودة الآن معنا، ما أولئك اتركوهم ماتوا وذهبوا فلا نبحث فيهم. هذا يدل على قصور النظر في الواقع. هؤلاء هم يتتبعون أثارهم، إلا أنهم قصروا عنهم، ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولن يصلوا إلى ما وصلوا إليه لقصور علمهم وقصور نظرهم في ذلك، وإلا هم أفراخهم وتلامذتهم. فالمقصود أن الحكم على الله جل وعلا في شيء من الذي لا تدركه العقول حكم جائر يقتضي تعذيب هذا الحاكم. يقولون أنه يعني من باب قياسهم: لو أن رجلا بنى بيتا ووضع فيه من ما يحتاج إليه من المأكولات والملبوسات والأثاث ثم غلقه لكان هذا عبثا وسفها، وكذلك الجنة. هكذا يقولون. هذا الدليل، هذا النص وغيره يعطينا أن الجنة فيها سكان، أن الإنسان إذا مات ذهب إلى الجنة بروحه وإلا بما يشاء، وقد جاءت حديث كثيرة في هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طيور تعلق في شجر الجنة. مع أن الأمور التي جاءت على خلاف معهود لنا فيجب أن نؤمن بها. فهذه المرأة رآها الرسول صلى الله عليه وسلم بهيئتها وصورتها في النار تعذب وهي في قبرها إذا كانت قبرت. فكذلك الإنسان إذا وضع في قبره فإنه يبقى على الوضع الذي وضع عليه، ومع ذلك هو يعذب أو ينعم. والتعذيب والتنعيم والنعيم على الروح والبدن معا. وقد مثل يتحلل ويصبح تراب يتفتت، فيكون هذا التراب يذوق شد العذاب، يعني ذرات التراب التي تحللت من بدنه، أما الروح ما تموت، الروح موتها خروجها من بدنها، قد تكون أيضا مجسدة تراء، والروح لا يعلم حقيقتها، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. وقوله قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد، يعني أن الإنسان لا يجوز أن يعتمد على عمله، ولا يجوز أنه إذا كثرت سيئاته أن يأيس من رحمة الله جل وعلا. نعم. وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. هذا فيه صفة ربنا جل وعلا بأنه يعجب، عجب، والعجب عندنا هو أن يكون الشيء خرج عن نظيره، وهو بالنسبة لربنا جل وعلا صفة تليق بعظمته وجلاله، وهذا مما خرج عن نظائره، يعني يقادون بالسلاسل. والمقصود بهذا الذين يرغمون على الدخول في الإسلام ثم ينقادون إلى ذلك ويرغبون فيه، وهذا كثيرا ما يحدث في السابق وفي وإلا فلا بد من التسليم والانقياد لله جل وعلا. ثم هذا تمثيل بالمحسوس للمعنى غير المحسوس، فيه ضرب الأمثال وفيه تقريب الأمور إلى الفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. ليش أصبروا؟ أفعل تفضيل الآن ضبطت هالكلمة. هذا أولا فيه أن ربنا جل وعلا يوصف بالصبر كأنه صبور، والصبر هو الامتناع من العقاب فيه مثل هذا، وهو قريب من الحلم، غير أن الحلم فيه رجاء والصبر فيه امتناع من العذاب فقط. وفيه دليل على أن الله يتأذى بفعل ابن آدم وقوله، إنه قال: أصبر على أذى سمعه من الله، إنه جل وعلا يسمع ما يؤذيه ابن آدم قد يشتمه وقد يخالفه ويخالف أمره غيره وهو من الأذى. ثم الفرق بين هذا وبين الضرر أن الله لا يضره شيء، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فالكافر لا يضر إلا نفسه، وكذلك العاصي، ولكن يؤذون الله بالكلام الخبيث أو الفعل الخبيث الذي يخالف حكمته ويخالف أمره. فالضرر يؤثر، أما الأذى فلا يؤثر. الأذى أثره ضعيف بخلاف الضرر. يقول الأصمعي رحمه الله: ذهبت في البراء في البر فوجدت عرابية، فقلت: ألا يضركم الحر والبرد؟ فقالت: لا سوى. قلت: كيف؟ قالت: الحر أذى والبرد ضر، إن البرد يقتل، أما الحر يؤذي فقط. فهذا الدليل على الفرق في اللغة العربية بين الأذى والضر. فالله نفى أن أحدا يضره، وأثبت في هذا أنه يتأذى من فعل ابن آدم. وقد قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فكذلك الذين يدعون لله الولد، يدعون كذب، مجرد كذب، فكذب ابن إنسان، كذب ابن آدم يؤذي الله جل وعلا، وهذا مسبة لله جل وعلا، لأن الولد نقص، إن الوالد يموت ويحتاج إلى من يساعده في حياته، وإذا مات يحتاج إلى من يخلفه ويرثه، فهو نقص. ربنا جل وعلا له الكمال المطلق. وإن كان مثلا عندنا في وضعنا أن الإنسان الذي يولد له أكمل من الإنسان الذي لا يولد له، إن هذا على حسب وضع الإنسان وضعفه. أما رب العالمين جل وعلا فلا يجوز أن يلحقه شيء من ما يكون من أوصاف الإنسان الذي هي تدل على الفقر وعلى الحاجة وعلى الفناء والنهاية. ربنا له الكمال المطلق. ثم يدل على سعة حلمه وعظيم اتساعه لذنوب عباده، يعني يدعون له الولد ثم يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم، فهذا فضل منه مع كفرهم وأذيتهم لله جل وعلا. لهذا قال: وما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا يقول إن الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله جل وعلا بما يجب أن نؤمن به: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا، فيه إثبات المحبة لله جل وعلا، وأنه يحب بعض عباده ويبغض بعضهم، وقد يلعنه، ثم فيه إثبات النداء لله ينادي، وهذا من أبلغ ما يستدل به على إثبات الكلام. وقد ذكر الله جل وعلا النداء الذي صدر منه في القرآن في 11 موضع، 11 آية، في سورة القصص 4 مواضع، في سورة النازعات موضع، في سورة النمل موضع، وإن كان بعض العلماء يقول إن هذا لا يعد لأنه جاء مبني المجهول، ولكن واضح جدا أن النداء لله. فنودي ثم قال بعد ذلك هو الله جل وعلا، وكذلك في سورة الشعراء، وفي سورة أيضا الأعراف وناداهما ربهما ألم إلى آخره. فالمقصود أن النداء عند المتكلمين بالنسبة لله جل وعلا ممتنع عندهم، لأنهم ينفون الكلام عن الله جل وعلا. فنقول هذا من أبلغ الأدلة على إثبات كلام الله جل وعلا، أنه يكلم من يشاء وقت ما يشاء، وليس كما يقوله الأشعرية وغيرهم إن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأنه لا يكون بحروف ولا صوت. ولهذا النداء وضعت له حروف معينة لأنه يحتاج إلى مد الصوت، فالياء وآ، وكذلك وما أشبه ذلك، وتحتاج إلى مد الصوت، فوضعت له حروف اللين التي تدل على المد. ثم فيه أن الله جل وعلا يخاطب من يشاء، فهذا خطاب لجبريل خاصة، يا جبريل، وهو دليل على أن جبريل هو الوساطة بينه وبين عباده الذين في الأرض وعباده الذين في السماء، فيأمره فيبلغ أمره من في السماء ومن في الأرض، ولو شاء لبلغه جل وعلا بنفسه. وفيه أن العبد يجب أن يكون محبا لربه جل وعلا، وهذا أمر لازم، والحب لله جل وعلا كما سبق أنه يجب أن يكون خاص به، ويكون باب التأله والذل والخوف، يعني يتضمن حبا في غاية الذل، وكذلك مع الحب لله جل وعلا، وهو التعبد، أن يعبد الله جل وعلا. وقوله فأحبه أمر منه، ثم إذا أمره يحبه أحبه جبريل، دليل على سرعة الامتثال وسرعة القبول، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ويحبها للسماء. ثم يقول ويوضع له القبول في الأرض، وضع له القبول يعني محبته من عباد الله الذين هم يؤمنون بالله، أما بالنسبة للكافر فقد يكون مبغضا له كارها له، وهذا لا يضر، لأن عدو الله يجب أن يكون عبد الله معاديا له مبغضا له مزايلا له. ثم فيه يعني من المقصود بهذا يأمر جبريل، يأمره أن ينادي في السماء فيحب، لأنهم إذا حبوه دعوا له واستغفروا له، فيكون هذا من فضل الله جل وعلا. أما قبوله في الأرض فقد يكون لهذا وقد يكون لغيره، لما هو غير هذا. نعم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر،